ربهم أو ما حرم قال وصاحب من هذا وعرفنا عن الهدائف الحجرية هي الأحجاب أو القطب الذي يسد على المكان المجروح أو المصاب حتى يبرأ ويتيمم وينفع عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على كفرين. نفسه بالماء فهو أنها يخرج من الظاهر ويمسح على الإنسان يمسح بالماء على كما يمسح رأسه كما يمسح على كفرين يمسح على هذه الأطفال الكبيرة ويتيمم عن الجزء الذي لم يصله الماء من الغسل. متى يتيمم؟ بعد ذلك من الوضوء؟ لا، ننظر هل هو الآن في طهارة كبرى وضوء ولا طهارة كبرى اللي هي الغسل. إن كانت طهارة كبرى فيتيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة. مثلا تتصور أن جبيرته مثلا على وجهه، يبقى عندما يغسل الجزء الوجه الذي ليس عليه الجبيرة وضع الجبيرة هنا، وضع المكسوف هنا، وضع المرطب هنا، فيغسل الظاهر من وجهه ويمسح على المكسوف، يمسح على الجبيرة، يمسح على المرحم، يمسح على الأسفل، ويتيمم ليس بعد الوضوء، يتيمم الآن قبل أن يشرع في غسل ذراعه، في غسل يديه. إذا تيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة، وجهه أو عند وجهه أو ذراعيه أو رأسه أو جلده. أما في التيمم عن الجنابة، قد عرفت أن الجسم كله عضو واحد في الجنابة. إذا تيمم في أي وقت، تيمم قبل الغسل، بعد الغسل، أثناء الغسل، لا يضر ذلك، لأن الجسم كله عضو واحد لا تركيب فيه في نص الجنابة. لكن التركيب واجب وركن في الوضوء، فلا بد من التيمم عند غسل العضو الذي عليه الجبيرة عند محله، حتى لو كان الجبيرة على كل تصور والعياذ بالله نشط عليه عنده جبيرة على كل ذراعه حتى بعد المسح أو الذراعين معا، يغسل وجهه أولا ثم يمسح على الجبيرة والجبيرتين ويتيمم الآن قبل أن يمسح رأسه. وفي المذهب خلاف في مسألة ملكات الجبيرة على أعضاء التيمم الوجه أو الذراعين. بعضهم قال إذا كانت الجبيرة على أعضاء التيمم فلا يتيمم قبل، إذا لا يتيمم إنما يصلي بغير طهارة ويعيد بعد ذلك. والراجح انه حتى لو كانت الجبيرة على اعضاء التيمم اذا يفعل فيها ما لو كانت الجبيرة على غير اعضاء التيمم، لانه يغسل الظاهر بدنه يمسح على الجبيرة ويتيمم عن المسح خلف الجبيرة او خلف المكسوف او تحت العصابة او مسح. اخيرا يقول ويتيمم من كل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ويتيمم لكل فريضة. قد عرفت انه اصلا التيمم من شروطه ان يكون بعد دخول الوقت، يتيمم بعد دخول الوقت لفريضة واحدة فقط ويصلي معها ما شاء من النوافل في وقتها. إذا تيمم بعد دخول وقت الظهر يصلي بها قبل الظهر ما شاء من النوافل، تعتبة الظهر القبلية والبعدية والاستطارة والحاجة يجب يستعمل يصلي يسدد الشكر يقرأ القرآن يلمس المصحف يتيمم واحد يأتي بفريضة واحدة ويأتي معها ما شاء من النوافل. وعندما قلنا دخول الوقت، دخول الوقت قلنا انه الشرط الثاني من شروط التيمم، يكون الوقت هذا حتى ولو كان وقت عذر لأنه يصلي صلاة المجموعة جمع تقديم مثلا. لو صليت حضرتك صلاة العصر مقدما جمع تقديم مع الظهر يبقى وقت هذه الصلاة يجب في وقت الظهر لأنها يسمح لك ويباح لك لأنك مسافر مثلا أو في مسك لأن تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. فالآن رغم أنه لم يدخل وقت العصر لكن قد دخل وقت سمح لك فيه بأن تصلي العصر يجوز لك أن تتيمم العصر. إذا تيممت للظهر فلازم لك أن تصلي إلا فرضا واحدا فقط وما شئت من النوافل. تصلي هذا التيمم الظهر فقط لا العصر. إذا جمعت معه العصر تحتاج إلى تيمم آخر. مرة أخرى إذا صليت الظهر والعصر مثلا أو المغرب العشاء بقى إذا صليت الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم وقت الظهر فتتيمم بعد دخول وقت الظهر للظهر وما شئت من نوافله. وإذا أردت أن تصلي العصر جمع تقديم مع الظهر عليك أن تتيمم تيمما آخر لأن التيمم لا يشرع به إلا فرض واحد فقط سواء كان هذا فرض صلاة أو طوافا فالصلاة المفروضة ولو منذورة إذا لا تصلي بها فريضة إلا واحدة فريضة واجبة أوجبها الله تعالى عليك أو أنت على نفسك بأن نذرت صلاة لا تصلي إلا فريضة واحدة إذا نذرت صلاة إلى تحتاج إلى تيمم آخر إذا جمعت معها صلاة تحتاج إلى تيمم آخر وهكذا. إذا كنت تقضي مثلا صورة أخرى تقضي فائدة عليك ظهر أمس ظهر الشهر الماضي ظهر السنة الماضية عليك صبح لن تصلي الصبح إلا بعد الظهر فعليك أن تتيمم تيمما آخر لأن صلاة الفائدة فريضة فعليك أن تتيمم لها تيمما آخر. يبقى لا يصلى إلا فرض واحد سواء كان فرضا أصليا أو فرضا طارئا لأن نذرته سواء كان صلاة أو طواف لأن الطواف صلاة غير أنه فيها الكلام والأكل والشرب. الطواف صلاة مشترك فيها الطهارة غير أنه يبيح فيها الأكل والشرب والكلام فيشترط وجوبا لها الطهارة. وتصلي معها ما شئت من نوافل. الفقهاء الشافعية يرتبون ثلاثة مراتب للتيمم. إذا تيممت لفرض صليت به فرضا واحدا ومعه ما شئت من النوافل. عندهم ثلاث مراتب مرتبة الفريضة ويدخل فيها كما قلت لكم الفريضة الأصلية أو الفرائض التي فرضتها أنت عن نفسك بالنفس أو الطواف المفروض أو المندوب. طواف المفروض اللي هو طواف العمرة طواف الحج اللي هو طواف الركن يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن طواف الحج لا طواف الفتور طواف الفتور سنة طواف اللي هو الفرض اللي هو الركن. وعندهم مرتبة النوافل مرتبة الفرائض رقم واحد أعلى المراتب مرتبة النوافل رقم اثنان أي نافلة صلاة أو نافلة طوال ومعها معهما صلاة الجنازة. صلاة الجنازة رغم أنها فرض كفاية إلا أنها داخلة في مرتبة النوافل في هذا المقام مقام التيمم. المرتبة الثالثة لا دون ذلك لا دون ذلك اللي هو إيه سجدة الشكر سجدة التلاوة قراءة القرآن جنب يريد أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن أو يمس المصحف حائط تريد أن انتهى حيضها وتريد أن تتطهر ولا تجد ماء تتيمم أو تتيمم تريد أن تبيح نفسها لحليلها ليس عندها ماء تتيمم. هذه مرتبة ثالثة بالقراءة من الصلاة والطواف ولو كان منذورين أو كانت منذورة فهو منذورة أو منذورة. مرتبة ثانية أنزل منها وهي مرتبة النوافل وداخل معها صوت الجنازة. مرتبة ثالثة ما دون ذلك من سجدة الشك وسجدة التلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن وتبيح المرأة نفسها لحبيبها. إذا نوى المتيمم فرضا والمرتبة الأولى أبيح له فرض واحد فقط ولو غير الذي نواه. يعني لو نوى أن يصلي بتيممه، نوى بتيممه أن يصلي الظهر مثلا ثم غفل ونسي ولم يصلي فقال انا علي صلاه من الصلاه صلى انه صلى الظهر فقال طيب صلي بقى الان ما علي من فائده احداث ان كان قد صلى الظهر بهذا التيمم ان يتيمم مره اخرى. لا هو فكر انه لم يصلي بهذا التيمم الصلاه الظهر. هل لو يصلي للتيمم الذي تيممه من اجل ان يصلي فريضه الوقت ظهر الان ظهر اليوم هل لم يصلي فريضة؟ قال يصلي به فريضة واحدة ولو غير التي نواه، ونوى أن يتيمم بفضل الظهر الآن ثم قال ما يصلي ما علي من ثواب قبل أن يصلي الظهر الآن، يصح له أن يصلي هذا الظهر الآن أو يصح أي فريضة أو أي أو يطوف بها لا يصلي يطوف بهذه الأيام طواف الفريضة أو المندوب. ما يأتي بهذا التيمم الذي في المرتبة الأولى يأتي به فرضا واحدا ولو غير الذي نواه، ويأتي به ما شاء من المرتبة الثانية أو الثالثة، يعني يصلي به ما شاء من نوافل وصلوات أكثر من صلاة الجنازة، مش صلاة واحدة، أكثر من صلاة الجنازة، وما شاء من نوافل، ومن شاء من سجدات التلاوة أو للشكر أو لمس المصحف عدة مرات. يستطيع أن يفعل به التيمم للمرتبة الأولى هذا الفرض أو غيره من الفرائض، فرض واحد فقط، فرض واحد فقط أو غيره مما نواه، وما شاء من الثانية المرتبة الثانية. لو تيمم من أجل واحد من أشياء المرتبة الثانية كما لو تيمم من أجل فرض جنازة يستطيع أن يأتي بأي شيء مما في المرتبة الثانية ولو تعدد كل ما شاء من صلوات وطوافات متنفلا بها، كل ما شاء صلاة واحدة فقط، أي صلاة، أي عدد من صلوات النفل، وأي عدد من طواف النفل، وأي عدد من صلاة الجنازة، وما شاء من المرتبة الثالثة، سجدة الشكر وسجدة التلاوة وإلى آخره. إذا تيمم من أجل واحد من أو واحدة من المرتبة الثالثة فيستطيع أن يأتي بأي عدد من المرتبة الثالثة، ولا يستطيع أن يأتي بالمرتبة الأولى ولا يأتي. إذا المرتبة الأولى يأتي بما شاء من المرتبة الثانية أو الثالثة، وبواحد فقط من المرتبة الأولى ولو غير الذي نواه. المرتبة الثانية لا يبيح، لا تبيح المرتبة الأولى وتبيح الثانية والثالثة كلها. المرتبة الثالثة تبيح كل الثالثة دون الأولى. خلاص هذا تفصيل مهم في آخر جملة من هذا الفصل. يصلي ويتيمم بكل طريقة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من جوانب. أي سؤال قد نشأ الخط الجديد؟ نعم. عين كل مكان يغلق فيه الماء وانقطع ليومين او ثلاثة او اسبوع او شهر هيعيد الشهر. سامع ما توسوسينيش بس ما لسه ايه هيعيد الشهر كله غير ما نفتح علينا كده ولا ندرع ولا نتخض هيعيد الشهر لان هذا مكان يغلق فيه ولو كان شهر. نعم ما دام في هذا المكان والعبرة في مكان التيمم تعبر بالمكان الذي تيمم فيه. نعم. هل المكان الذي تيمم فيه يغلق جزء من الناس فيه أم لا؟ نعم. وضع الجبير على حدث ويريد أن يصلي فيغسل الظهر يمسح على الجبير يتيمم عن المخفي خلف الجبيرة وتحت الجبيرة ويصلي بحرمة الوقت ويعيد الصلاة. هل ذكرنا وإياه من قلنا وإياه من جنايه قلنا إن فقر شرطا أكثر من الشروط حيصلي بحرمة الوقت ويعيد الصلاة على طهارة فإن لم يكن على طهارة إذا التيمم ده لا يغني ولا يغني الشروط فقط يصلي به لحرمة الوقت لكن لا يسقط الطريق. قلنا يا ناس واحد ازاي خاص في اي سؤال؟ نعم هذا من نحن قلنا في تعريف الكلام في البداية انه ايصال التراب الطهور الى الوجه واليدين بدلا عن طهارة الصورة او الكبرى او عن عضو من العظم جبير فوق العضو والماء لم يصل الى العضو عن هذا الذي كان حقه ان يفتح او حقه ان يفتح بدلا عنه يعني بدلا عنه فضل كل ماء خرج من السبيلين مش نور عن نفس الوقت حد عنده يفتح نور يفتح لنا النور ولا حد يخرج بره يقول يفتح النور يتطوع ويفتح لنا النور الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه الثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. النجس ما هو النجس؟ النجس هو كل عين حرم تناولها، كل عين حرم تناولها عند الإطلاق، مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا للضرورة، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. تعالى اسمح لك تشوف المكان اللي حصل فيه كهرباء من اخر مصيبه الان، لو تكرمت. مشكورا. هنجيب لهم مسجد جديد زي ما قلت انا. حاضر. ايوه الله يبارك. حاضر. مرة أخرى، النجس وكل عين حرم تناولها عند الإطلاق مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. لما بيقولون كل عين يقصدون العين مانعة أو جامدة حرم تناولها مع سهولة التمييز ليخرج ما سأتكلم عنه بعد قليل، ما لو كان من المعفوات التي مثلا لا يدركها الطرف من الصغر بحيث لا يدركها الطرف ويصعب تمييزها، حشرات الصغيرة التي لا دم لها خارج تقع بنفسها هذه يصعب تمييزها ويصعب على المكلف ان يجعل من الماء، والله تعالى برحمته خفف ذلك وجعلها من المعفو عنها، هي نجاسه وليست غير نجاسه، ليست طاهره، هي نجاسه عميته ولكنها لصغرها ولصعوبه تمييزها لا تكون مؤثره في الماء الا اذا كثرت وغيرت الماء القليل. فكل مائع وكل عين حرم تناولها يعني تعاطيها ان ياكلها او يبلعها او يمضغها خلع جوفه، يعني حرم تناولها على الاطلاق قل او كثر ما لم يكن عفوا عنه، حرم تناولها حتى ولو كانت الضرورة هو حرام، لكن ضرورة فيها المحظورات يعني هو أثناء الضرورة هو حرام، تناولها حرام لكنه لا إثم فيه، حرام لا إثم فيه من أجل الضرورة، لم يتبع حرمة، هو حرام حتى مع الضرورة ولكن لا إثم فيه، لأن الضرورات فيها المحظورات. حرم تناولها لا لحرمتها، هذا القيد أخرج الآدمي. الآدمي يحرم تناوله، يحرم أن أنا آكل الآدمي حيا كان أو ميتا، ليس لأنه نجس ولكنه لأنه حرم، لأنه محرم أكله من أجل الحرمة، من أجل حرمته له حرمة، فأكله حرام حيا وميتا لحرمته سواء كان مسلما أو غير مسلم، وليس لكونه نجسا لأنه شيء له حرمة. وكذلك لا لاستقذاره، فالمني مثلا طاهر لا لكن يحرم تناول المني ليس لكونه نجسا وانما لكونه مستخدرا. وكذلك اعزكم الله البتاق والنخامه، هذه الاشياء ليست نجسه، البتاق والنخامه ليست نجسه، لو لمستها لا تتنزل يدك، يصلك على ثوبك لا يتنزل ثوبك، لو تلعتها قابضا حرم عليك، لا لكونه نجسا ولكن لكونه مستخدرا. الشريعة المطهرة تربي المكلفين على عدم تعاطي المستحضرات، لا على عدم تعاطي المحرمات فقط من أجل النجاسة، بل المحرمات من أجل الاستحضار. ترفع نفوسهم وطبيعتهم وتهذب شبرهم، تجعلهم يحرم عليهم تعاطي وتناول حتى المستحضرات لا النجاسات فقط. يبقى لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها. واخرج هذا الاعيان الطاهره التي تضر بالبلد فيحرم تناولها وليست نجسه، كما لو كانت الحشيشه مثلا او الافيون التي تذهب العقل لانها مفكره، فهذه ليست نجسه. فلو قلنا مثلا ضابط المخدرات ضابط بصية وأخذ من تاجر المخدرات أو من متعاطي المخدرات أخذ منه قطعة ووضعها في جيبه أو في حقيبة يحملها وصلى بها، رد صحيح أنه لا يحمل نجاسة، كما لو كان شخص مثلا الطبيب قال له لا تأكل هذا الصنف، الطبيب المالك قال له انك لو كان المفروض حياتك تنهى، اكثر من طبيب قال له هذا فوصل الى درجه اليقين او درجه اليقين انه لو تعاطى هذا الشيء يحلف، فيحرم عليه التعاطي لا لكونه ولكن لكونه يغلب على ظنه الهلاك. قال تعالى لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، او الشرطه مثلا عند بعض الناس، الشرطه عند بعض الناس تفيد، الشرطه عند بعض الناس تهلكوا مثلا يعني، هذا للضرر. وشيء اخر يحرم لاستقداره، وشيء اخر يحرم لحرمته، وشيء رابع يحرم لكونه نجسا. قال وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني، فالمني نطلق عليه انه مائع خرج من السبيلين او من احد السبيلين وهو القبل، ولكنه مستثنى هو طاهر. لماذا هو طاهر؟ لانه اصل الادمي، وكيف نقول ونحكم على الادمي لانه طاهر حيا وميتا ثم نقول ان اصله نجس ابدا؟ اذا كان الفرع طاهرا فلا بد ان يكون الاصل طاهرا من باب اولى من باب اولى. ولذلك مني الكلب والخنزير نجس، لان الكلب والخنزير عزكم الله نجس العين في الحياه وفي الممات، عين نجسه، فمني الكلب والخنزير نجس لأن يعني المني اصل هذا الشيء. اما الحياه تطهر الاعياد ولا تنجس الا بالموت، وهي في الحياه طاهره فلا بد ان يكون اصلها طاهره، اصل الخنزير والكلب لان الموت اصل الخنزير. نعم. بالنسبه لدلاله النبي عليه الصلاه والسلام الجمهور على انها طاهره، صلوات النبي عليه الصلاه والسلام الجمهور على انها طاهره، جمهور العلماء حتى متأخر حتى الشافعية متقدمون على أنها كفضلات الأدميين، ومتأخر الشافعية خرج منها خرج في هذا نهاية المهداد وراجع صحبة المهداد وراجع كتب الحنابلة كان شرح مساعد الرجاج كلها كلهم يقولون بأن صدرات النبي صلى الله عليه وسلم كل مسائل الأنبياء صحيح ما تحصيل القول يعني يقول الواجع الطبيعي يغنى عن حكم الشرع يعني إذا يقول الواجع الطبيعي يستقبل الناس عن شغل الدولة لا يغنى عن حكم الشرع فما تحصيل هذا الكلام ما على خطر ما نحن في حرمة أكل الدولة حرمة شرب الدولة أو شرب المالية ما على خطر الواجع الطبيعي اللي هو هذا مستقبل يعني هذا مستقبل القاعدة تقول انه مستغنى عن وجع الطبع مستغنى بوجع الطبع عن وجع الشخص قاعدة تكون هكذا مستغنى بوجع الطبع عن وجع الشخص مستغنى عن النهي عن الحكم يعني لا نحتاج ان نقول المكلف مثلا قل وجوبا الاكل ليس واجبا استغناء عن وجع استغناء عن وجع الشرع وجع الطبع هو من غير ان تكلفه هو كذا لو مضطر يشعر بالبوكا فهل نحتاج الى ان نقول الاكل واجب؟ لا لا نقول الشريعة في الاكل ليس واجبا لانه غير ان توجب عليه هو يستغنون عن وادع الشرع وادع الذي نحن فيه الان هل اذا اقدم على شرب البول حرام سكنه الحرام طبعا سكنه الحرام لكن هو نفسه سيقدم على ذلك المستقبل يقول لو اقدم على لو اقدم على هذا فقد ارتكب الحرام لو اقدم على ان يسترع اللقامة او المنية فقد ارتكب الحرام هو مش هيعمل كده طب لو عمل كده ما ردك لو عمل كده مش حكم في الصدق ولا في حكم في حكم اسمه ايه اسمه حرام التلطف بالنجاسة حرام مش الابتلاع التلطف بالنجاسة حرام تضمق بالنجاسة حرام يعني أن تتعمد لغير حال أن تتضمق بالنجاسة حرام كيف بابتلاع النجاسة كل ما انخرج من السريرين ننسوا إلا المني وقال بقوله مائع ما لو كان جامدا لم تحله المعدة إذا كان جامدا لم تحله المعدة لم تحوله يعني المعدة لم تؤثر فيه عصارة المعدة أن يكون متنجسا ولا يكون نجس العين وأنا أتكلم على نجس العين كل ماء خرج من السبيلين وذلك يكون مائع خرج من السبيلين نجس أي نجس العين لكن لو وضعنا لو ابتلع احدهم مثلا قطعه نقود هذه لا يؤثر فيها عصمه المعدة لا تحوله بالمعدة فيخرج كما هي هذه العين لن تخرج ليست العين ابدا دي متنجسه فحضرتك هتغسلها وتحطها في جيبك ولا هترميها في الزباله هتغسلها وتقول الحمد لله وتبوسها وتحطها في راسها كده جنيه ذهب جيني ده تلعب الطفل وخرج من الناحية الأخرى هترميه في الجبالة هتشد عليه عندكم مرات سيكون ولا هتغسله وتحمد الله تعالى على أنك ليه لأنه لم تحله المعدة لم تحله المعدة لم تؤثر فيها أثارة المعدة كل ماء خرج من السبيلين نبت إلا المنيس قال وغسل جميع الأموال والأروات واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه فهذه الأموال والأروات جميعا فهو مش كان من أدمية ومن غير أدمية بعض المذاهب تفرق بين ما في غير الأدمي بين مأكول لحم وغير مأكول لحم تقول بطهارة أبوال وأبوال مأكول لحم المالكية كذلك يقولون بطهارة أبوال وأبوال مأكول اللحم من الحيوان والطير والمشاكل. الشافعية عندهم كل هذا نجس، سواء أكان آدميا أو غير آدمي، سواء أكان غير الآدمي مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. غسل جميع الألوان والأرواح واجب. متى يجب؟ يجب إذا احتاج إلى الطهارة في الصلاة أو الطواف، لكن لا يجب لغير ذلك. يعني لو وقع الزوج أو المرأة على ثوبك أو على بدنك، هل يجب عليك الغسل في الحال؟ الجواب لا. يجب عليك الغسل إذا أردت أن تتعبد في عبادة يجب فيها طهارة الخروج أو الكذب كالصلاة والطواف. لكن لو لم تتطلب العبادة طهارة البلد أو الثوب، يجب عليك أن تدخل هذه الأبواب أو هذه الأبدان. وكل ماء خرج في الصدرين نزلي الرأس وكل ماء كل ماء خرج من الصدرين عن الشفعية خرج من الحيوان نجد من الصدرين عرق الحيوان فاصل، لكن عرق الكلب نجد ناجس عند الشفعية. ناجس دور الأبواب كل الأدميين وغير الأدميين ناجس، كل لحم وغير مأكول لحم. أنا قلت مش كنت على بعد حوالي 60 سم فقط. أبواب والأرواب في الآدمي وغير الآدمي، كل لحم وغير مأكول لحم. يعني إيه غير مأكول لحم؟ يعني للأسف كل لحم يعني إيه؟ يعني عقبال عندك الفرخ، عقبال عندك الخروف. هاي وبل عندك كده الحمام، وبل عندك المتابع الحمام ده بل الحمام نجس عند الشافعي وصلت المعلومة. لو جاء في كما انتقلت المجال لا في الأبدان ولا في غير نحتاج الى ركوب البائخ، ولما يكسر الاكتئاب البائخة بالشخص يبقى شخص نفسه بائخ، شخص بائخ. ليه؟ لانه قال 10 مرات اكتئاب بائخ. هي عايز ايه؟ ايوه بالظبط. قلنا لا الوسط، قلنا لا بد من وسط ينقل المجال، مفيش وسط ولا تكرر الكلام تكرر. والبائخ مفاعل من باخر، يعني باخر فعل. وغض جميع الابوال والارواب واجب الا ذول الصبي الذي لم ياكل الطعام. فبدا يكون بعد ذول الصبي يعني الذكر الذي في سن الايه؟ في سن الرضاعه. اذا كان الصبي إذا خرج الصبية الذي لم يأكل الطعام، والكلام كان على ذكر في سن الرضاعة يعني في سن الثلاثين. قوله إذا لم يكن قد تناول الطعام على جهة التغذي فبوله نجاسته مخففة، الذي قال نجاسة مخففة يعني يكفي فيها الرش، يكفي فيها النضح. طب غيره يجب فيها الغسل، الغسل الذي يحصل معه انفصال الماء عن المغسول. الفرق بين المطح والرش في جانب، وبين الغسل في جانب اخر ان المطح والرش لا يجب فيه انفصال الماء عن المنضوح وانفصال الماء عن المرشوش. فاهم؟ يبقى هذا الثوب اذا اكل او جاءه دور من ولد ذكر يبلغ العامين بعد ولم يأكل الطعام على جهة التغذي فهذه النجاسة نجاسة مخففة يكفي فيها المطهر لكن ما أطلش بحيث وهذا مهم حتى لا تظن أن الرش مجرد رش بلا استيعاب بل يجب أن يستوعب المكان المتنجس يجب أن يستوعب الرش المكان المتنجس ولكن التخفيف من كونهم لا يشترطون العصر لا يشترطون انفصال الماء عن المرشوش والممضوح هناك في النجاسة العادية يشترطون مع الغسل العصر إذا أصاب هذا الثوب هذا البدن نجاسة عادية طفلة أو صبي أكل الطعام أو داوم السنتين فأصابني بوله يبقى يجب أن أغسل وأعقل بحيث ينبطل الماء المغسول المغسول به في المطح التخفيف دائما هنا لا نشترط الغد ولا نشترط العصر بس يشترط ان يستوعب الماء المغسول به او المنضوح به يستوعب المكان الذي اصابته ولما يقولون انه على جهه التغذي خرج ما لو كان قد طعم لا على جهه التغذي كما لو حلقت الطفل تحليق تعرفونه ولا لا تعرفونه ما يوضع في فم المولود او المولودة للتبرع يأتون بالطفلة او الطفلة المولود حديثا الى رجل صالح او امرأة صالحة يأتون له بتمرات يمضغهن ويأتي بمضغه بلعابه فيضعه في فم الصبية او الصبية يطرمضه ويبتلعه ليكون اول ما يفهم جوفه هو هذا الشيء المبارك قد فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وبال على حجر الشريف عدي بن بأبي وجمع بعضهم في مصنف من بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يفرقون بين الذكر والانثى قالوا من ناحيه الحكمه من هذه الحكمة العلة من هذه الحكمة أنه يكسر تناول وحل الصبي أكثر من الجنة الصبي فلما كثر هذا جاء التشريع بالتخفيف وأما من ناحية الواقع ففي كعلم البيولوجي ظهر له أن تركيبة بول الصبي أخف من تركيبة بول الصبي ويسأل في هذا لو لما بال في المسجد وأراد الصحابة أن يضربوه أو يمنعوه حذر ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم برحمته الواسعة وقال لا تضربوه أو لا تقطعوا عليه زوجته ثم قال صبوا عليه ذنوبا من الماء فذنوب الماء يرد على هذه النجاسة تبتلع على الأرض لكن السؤال الآن على البراط سؤال الشيخ البراط هذا كيف نفعله؟ صب عليه الماء وزر الماء الى البالوعة لما فيش بالوعة ما هتحتاج حضرتك انك لما يحصل في كثير من الاماكن التي هي بعيدة عن البالوعة فحضرتك انك تحتاج الى ان تصب الماء ثم تأخذ هذا الماء بين جسده ولا بقطعة من القماش او بتخنجر يمص هذا الماء المتنزه وتضعه في دلو او جعاء او جرسل او منشاش ثم تقوم بمرة ثانية ثم تمسه وتضعه في الجرسل ثم تمسه وتقوم بمرة ثالثة بحيث تتأكد انك قد سحبت النجاسة مع الماء تتشرب يعني تتشرب الماء المتنزل الى ان يذهب عين النجاسة مع الماء ويبقى المكان قدام الطهارة العينية والحكمية معه وهذه الجهه التصدر جهه تصدر اخذ الماء من هذه القماش الواحده تفكرها تاخذ القماشه بالماء كما تتمتع تعصرها وتختمها تعيد مرات اخرى تصب ماء جديدا وتسحب هذا الماء من هذه السنده او بهذه القطعه القماش لا تعصرها ولا تخصرها الماء تصب ماء جديدا لكن القماشه بعد ما غسلت تاخذ الماء المتلبس وتعصرها نكمل وغسل جميع الاموال والاموات واجب الا لو الطبيب الذي لم ياكل الطعام فانه يذكر بغش الماء عليه ولكنه قال فانه يذكر والبول يدخل الحوض يدخل اي محل فانه يذكر يغسل المحل لكن كلام كان على المحل وغسل جميع الاموال نغسل البول نغسل الروض فلنغسل المحل الذي اثاره الدم فالمطلوب مش غسل الابواب ولا غسل الارواب ولا تطهير الابواب مطلوب تطهير المحل البلد او الثوب الذي اصابه او المكان ارض مثلا او مكان إلا دولة الطبيب الذي لم يأكل الطعام فإنه أي محله محل دوله يظهر برش الماء على ما لابد من تقدير مضاف مسأل القرية يعني ليس أهل القرية خليك نوع تروح حضرتك أنت للجدران ده وتخبط على الجدران تسألها قال ولا يرفع عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائله اذا وقع في الاناء وما لا نفس له سائله اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجس هذه تسمى المعقوبات التي الف فيها بعضهم كتبا كما قلنا سابقا في النشوي وابن العماد من الشافعيه الفوا في المعقوبات لا يرفع شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح فهذه من المعقوبات واليسير ضابطه العرف اليسير ضابطه العرف لكن إذا وقع هذا إذا أصاب البدن أو الثوب الدم في للمصلي يعني هو يصلي فلا يفسد صلاته رغم أنه نجس إذا لم يزود المحل يعني إذا أصابه شيء في ذراعه وعليه ثوب وصلى بهذا الدم الذي لم يجاوز المحل محل البدن ومحل الثوب الذي على هذا البدن المصاب الصلاة صحيحة متى تفسد صلاته بهذا الدم لو الدم المسفوح نجد لو جاوز المحل لو تقطر هذا الدم وذهب إلى محل آخر حينئذ يكون بدنه أو ثوبه أو محله متنجسا ولا تفسد صلاته أما لو بقي الدم في المحل حتى ولو كثر ولم يغادر المحل فصلاته صحيحة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في جراحاتها والآن يتكلم على الدم حتى لو جاوز المحل سواء دمك أو دم غيرك إذا كان يسيرا بحيث لا يدركه الطرف الدم والبول وغير ذلك من القيح كل به نجاسات إذا كان من الخلة بحيث لا يدركه الطرف فلا يضر الثوب او المكان ولا يضر الماء لو لم يغيره لا يضر الماء لو لم يغيره فاذا غيره ضار اذا غيره قليلا كان كثيرا ضار لو كان من القله لا يدركها الطرف لو كان من النجاسه التي لا يدركها الطرف ووقع ولم يغير لم يضر لكنه لو غير سواء كان قليلا او كثيرا ضار Thank you. وما لا نقله الا يعني ليس فيه دوره دمويه ليس فيه دوره دمويه الا عباره اصطلاح عند الفقهاء يقصدون به ما يعرف في علم الاحياء بالدوره الدمويه ما لا نقله اذا وقعت منها كالفصوص كالذبات كالنمل وقع بنفسه وقع بأسيه وقع بالريح وقع لا بطرح شخص إذا وقعته أنت فهذا يجوز لأنها نجاسة ميتة والميتة نارثة إنما حكي عنها للضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع خلوقها هذه القواعد تجعلك إذا تعمدت إيقاع هذه النبتات أو الأشياء التي في العين لتعمدتها فلا رخص لك إنما رخص عليك الشارع تخفيفا عليك إنما يضيق عليك بأن يقع بنفسه أو بالهواء لكن أن توقعه أنت ثم تقول أنا صاحب حالة وضرورة ما الذي جعلك تلعب ثم تقول أنك صاحب حالة وضرورة فيقع بنفسه وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا يموت ومات فيه مهم لأنه لا يصير نجسا إلا بالنفس ليس نجسا لكن لو كان حي وقع حتى لو أوقعت وأنا ولم يمت وخرجت مرة أخرى ليس نجس أصلا ولا يكون نجسا معفونا عنها لا يكون نجسا معفونا عنها إنما نقول إنها نجاسة إذا ماتت يعني النجس الميت كله نجس إلا ميت الآدمي الكلام الآن على الميت من هذه الحشرات التي لمست لها تأثيرا هي نجسة ولكنها معفون عنها فلابد أن تكون قد ماتت حتى يطلق عليها أنها نجسة معفون عنها النحلة كذلك وهي أول شيء قال الحيوان كله ظاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما يعني ما حيوان ظاهر فالحيوان يعني اثناء الحياه كله ظاهر الحيوان اثناء الحياه من اين جئنا بها من الجمله التاليه قال والميته كلها نفس اذا الان نتكلم عن الحيوان حال الحياه والحيوان كله ظاهر لأن الحياة تشركه الحياة تشركه الروح وهي شيئا عليه حتى ولو كان في غير آدمي لا يستوي ما فيه روح مع ما ليس فيه روح حكاية منطقية لا يحل لك أن تعتدي على ما فيه روح إلى حد ما كان أنت معتديا لا يحل لك أن تعتدي عليه لا يحل لك ان تعتدي عليه الا اذا كان معتديا عليك او على حيواناتك على بهائمك على اموالك اذا اعتدى عليك فاعتدي عليك فالروح لها شرف حتى ولو كانت في الخفيف من الحيوانات الا ما ابيح في الحل والحرام هذا يباح لك فضل والحيوان كله مطارد الا الكلب والخنزير وما تولد منهما يعني اذا نادى كلب على خنزير او نادى خنزير على كلب او من احدهما يعني مع حيوان طارد اذا نادى كلب على ضأ اذا نادى ضأ على كلب او على خنزير فنتج من هذا النجس حيوان فهذا نجس بعده والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي ميتة الآدمي طاهرة حتى لو كان الآدمي كافرا وميتة السمك والجراد طاهرة بحث لنا ميتتان السمك والجراد ودمان كبد واصطحاب بيح لنا دمان لنا أي معاشر المسلمين رحمة بنا وتخفيفا علينا وهما الطحال والكبد وميتتان وهما السمك والجراد قال ويغسل الإناء ببلوغ الكلب والخنزير قد عرضت إحداهن بالفرار. والأمر ليس في البلوغ فقط، بل كل رطوبة للكلب تؤتى بسبع مرات إحداهن بالفرار، سواء أصابت البدن أو المكان أو الثوب. دل ذلك على انك لو لمست صوت الكلب او لمست مكان الكلب بغير وقت فلا نداء، لانه لابد من وجود وقت رطب نداء رطوبه فوق المجاز. ان كان الجسمان جافين فلا نداء فلا تقال النداء. بل يقول الامر انه لو كان على الكلب فراغ يمكنك ان تضرب عليه ولدان. ان كان الكلب جافا فيمكنك ان تضرب على تراب على الكلب التراب الذي له غبار، التراب الذي له غبار ليس مستنى من هذا الكلام. لا يمكنك ولا يمكنك ان تتيمم بالمكتمل من التراب انه يكفي بالعرض، فلا نجاسه ولا تنسى اذا ضربت على ظهر الخنزير او ظهر الكلب بشرط ان يكون جافا. ويغسل الاناء من بلوغ الكلب، قلنا ليس الاناء كبر، بل اي شيء يصيبه رطوبه سواء كانت من ريقه او من غير ريقه، عرقه مخاط ويبدو من انفه من عينه، اي رطوبه تاتي له اي رطوبه تاتي منه فهي نجسه وهم نجسه وتغسل هذه نجسه مغلظه. بمعنى نجسه عاديه في الارواح والابواب، ومع نجسه مخففه هي دور الطبيعي الذي لم يطعم الطعام على جهه التغذي في سن الحولين، ومع نجسه مخففه وهي النجسه الكلبيه التي تطهر منها بسبع مرات، احداهن اولاهن اخراهن وقصهن بالتراب، احداهن بالتراب. ويغسل من سائر النجاسات مره واحده، مره تاتي عليه والثلاثه افضل، مره تاتي عليه يبقى اشترط ان تذهب عين النجاسه ولا يبقى طعم او لون او ريح، هذه النجاسه العينيه لا تبقى عن النجاسه. ويشترط ان يذهب ايضا طعمها، فلو بقي الريح او اللون وتعذر زواله فيعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. لو كان اللون فقط والباقي او اللون والريح او الريح فقط تعذر زواله فيعفى عن ذلك، لكن الطعم لا يعفى عن ذلك لان الطعم ابحث واللون ابحث من النتيجه.